أكبر أكبر. Wow. you

لهم فيها خير. Thank you.

ثم محلها إلى البيت العتيق. لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا الأنعام فإلهكم إله واحد. Please. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ولكن ينال التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا Yeah. جنوب ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسميكم المسلمين من قبل وتكونوا شهداء. صدق الله العظيم. الله اكبر.